نرجع للدروس مهمة معنا. بدأنا في دراسة الأسانيد وهذه الدروس مهمة جدا من هذا الدرس إلى آخر الدروس، وما سنستعجل فيها، ما سنستعجل فيها، ولو ذكرناها على سبيل الإجمال ابتداء. وحتى هذا الدرس خاصة هذا الأخير سيبقى نمثل عليه يومين ثلاثة أيام حتى يتضح لنا. الفقرة الأخيرة هذه مهمة جدا. عندنا خطوات ماذا؟ عملية، خطوات عملية لدراسة الإسناد. إذا أراد الإنسان أن يدرس إسنادا أخرجه من سنة الترمذي، أخرجت إسنادا أو من صحيح الإمام البخاري. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ماذا؟ قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا مثلا عمرو، قال حدثنا ماذا؟ سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك، يعني ماذا من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. نريد دراسة هذا السند، نريد أن ندرس هذا ماذا؟ السند الذي في صحيح البخاري، في صحيح ماذا؟ البخاري. فأول الخطوات في دراسة ماذا؟ السند، في دراسة ماذا؟ السند. عندنا الخطوة الأولى وهي خطوات معنا، الخطوة ماذا؟ الأولى، أول ما نأتي نتحقق من عدالة الرواة وضبطهم، نتحقق من عدالة الرواة وضبطهم. عندنا في السند يعني كما سيأتي معنا أنه مر معنا في السند راوي يقال له عمرو، راوي يقال له ماذا؟ عمرو. من هو هذا عمرو؟ نريد أن ندرس يعني ماذا ترجمة هذا الراوي، نعرف عدالته ونعرف ضبطه، نعرف عدالة هذا الراوي وضبط هذا ماذا الراوي. هذا الموضوع الأول. والموضوع الثاني هنا وهو الكشف عن الراوي وتحديده وتمييزه عن غيره عند الاشتباه. فقد يكون عندنا ماذا؟ عمرو، عدة عمرو. من هو هذا عمرو؟ من هو عمرو؟ هذا سيأتي إن شاء الله يعني المثال عليه والإيضاح له في الفقرة التي تأتي بعدها. إذن أول ما نأتي في دراسة ماذا الإسناد، في دراسة ماذا الإسناد، نأتي نتحقق من عدالة الرواة الذين في الإسناد، من عدالتهم ومن ضبطهم. بالرجوع إلى أي شيء؟ بمصادر، بالرجوع للمصادر، وهذه قد مرت معنا، بالرجوع للمصادر، مصادر الرواة، مصادر ماذا الرواة. والمصادر عندنا يعني قسمان، القسم الأول مصادر عامة، والعامة عندنا أيضا على قسمين: مطلقة لا تختص بكتاب معين، لا تختص بكتاب ماذا معين، بمعنى تترجم لكل الرواة، تترجم لكل الرواة، مثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكذلك سير أعلام النبلاء للذهبي، يترجم لكل أحد، ترجم لكل أحد. هذه تسمى عامة مطلقة. وعندنا عامة مقيدة وهي التي تختص بكتاب معين، مثل تهذيب الكمال وفروع تهذيب الكمال. فروع تهذيب الكمال كما مر معنا وهو تهذيب التهذيب، تقريب التهذيب، وللذهبي ولغيرهما. فهذا خاص بمن؟ خاص ب يعني تختص بكتاب معين، رواه يختص ماذا بكتاب ماذا معين، وهو تهذيب الكمال وفروع تهذيب الكمال. يختص من؟ برجال الأمهات، يختص برجال الأمهات الستة الذي مر معنا. أما السير والجرح والتعديل لابن أبي حاتم يذكر فيه كل الرواة، يذكر فيه ماذا كل ماذا الرواة. إذن عندنا مصادر عامة مطلقة ومصادر ماذا مقيدة، وكلاهما يقال مصادر عامة، وكلاهما يقال ماذا مصادر ماذا عامة للرواة. القسم الثاني المصادر الخاصة، وهو أن بعض الكتب مؤلفة في الثقات فقط، لا تذهب إذا كان ضعيف لا تذهب هذا الكتاب، وكتب مؤلفة فيما يتعلق بالضعفاء، وقد مر معنا لو تذكرون هذه قد مرت ماذا معنا. الكتاب الخاص بالثقات مثل ثقات ابن حبان، والخاص ماذا بالضعفاء كالكامل لابن عدي وميزان الاعتدال. فإن هذين الكتابين خاصة بالرواة ماذا الضعاف، بالرواة ماذا الضعفاء. إذن أول ما نرجع للتحقق من عدالة الراوي وضبطه ندخل في هذه المصادر، نرجع إلى هذه المصادر للبحث عن الراوي من أجل ماذا النظر في ضبطه وفي عدالته. فعندنا عدة مصادر كما قلنا، عندنا عدة ماذا مصادر، مصادر عامة ومصادر خاصة، والعامة مطلقة ومقيدة. فإذا حصلنا بأننا وجدنا هذا الراوي، إذا حصل بأننا وجدنا هذا ماذا الراوي، ماذا نفعل؟ أو قبل هذه الفقرة سيأتي ثم بعد ذلك التأكد من التصحيف، التأكد من التصحيف، أي بمعنى عندنا عمر لعله عمر ما هو عمر، فلا بد أن تتأكد من عدة نسخ، يعني عندك إسناد في كتاب معين ترجع إلى ماذا؟ إلى عدة مصادر موثوق بها، فهل الطبعة هذه فيها عمر كما تلك الطبعة أن فيها عمر، أو لعل الطبعة الأخرى فيها عمر ما هو عمر، فلا بد. وأيضا ترجع إلى تخريج الحديث من مصادر متعددة، يعني هذا الحديث قد يكون عدة مصادر خرجت هذا الحديث، فلعل بعض المصادر ذكرت عمر ما هو عمر، إذا لو تتأكد أنت تريد تبحث عن ترجمة عمر فترجع إلى هذه المصادر العامة والخاصة، والعامة الذي هي مطلقة ومقيدة. زد على ذلك أيضا بعد الرجوع لهذه المصادر تريد تتأكد زيادة، لعل هذا الاسم فيه تحريف أو تصريف أو التصحيف، ما هو عمر وإنما هو من عمر، فترجع إلى مصادر موثوقة يقول هذه من المصادر الموثوقة ترجع إليها. ثم بعد ذلك ترجع إلى كتب خرجت ماذا؟ الحديث، عندك عدة مصادر خرجت هذا الحديث، فأثناء تخريج الحديث قد يتكلمون على هذا الراوي، منهم من يقول عمر ما هو عمر، فإذا لا بد تتأكد يعني من هذا الراوي، تتأكد من هذا ماذا الراوي. ثم بعد ذلك هذا الراوي قد يكون ما هو من قبيل الاسم، ما هو اسم فقط له، قد يكون له كنية، قد يكون مهملا، قد يكون له كنية، قد يكون له لقب، قد إلى آخره. فإذا وقفت على ترجمة هذا الراوي، إذا وقفت على ترجمة هذا الراوي ماذا تكتب؟ تكتب أولا اسمه الكامل، تكتب اسمه ماذا؟ الكامل، ثم تكتب أيضا لقبه، ثم بعد ذلك تكتب ماذا؟ كنيته، ثم تكتب بعد ذلك ماذا؟ نسبه، ثم بعد ذلك تكتب تاريخ وفاة هذا الراوي، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ يعني إذا كتبت هذه ماذا؟ الأشياء، لماذا تكتب هذه الأشياء؟ ثم الحالة الأخيرة تكتب حال هذا الراوي، ماذا قالوا فيه؟ هذا الخطوة الأولى إذا رجعت في ترجمة الراوي إلى هذه المصادر، تريد تتحقق من عدالته وضبطه، عدالته وضبطه فيما يتعلق بحال الرجل، ماذا قال فيه هؤلاء الحفاظ في هذه المصادر. إذن ماذا تكتب؟ أول ما ترجع إلى هذه المصادر العامة والخاصة سواء كانت مطلقة أو كانت ماذا مقيدة، وبعد عرضه أيضا على مصادر ماذا موثوقة وعلى كتب يعني خرجت ماذا خرجت له هذا ماذا الحديث، تأكدت أنه في الأخير هو عمر، تأكدت في الأخير أن هذا الراوي هو ماذا عمر، ماذا تفعل؟ تكتب بجانبه الكنية، النسبة، اللقب، وهكذا أيضا ماذا ما يتعلق بالبلد، وإذا استطعت أن تكتب ما يتعلق بتاريخ ماذا الوفاة، ثم تكتب بعد ذلك ماذا يعني تكتب يعني ماذا قال فيه العلماء، تكتب حاله ماذا قال في العلماء من حيث ضبطه ومن حيث عدالته. انتهيت من القسم الأول، انتهيت من القسم الأول. قد تعرض عليك ماذا مشكلة، وهو أنه قد يكون هذا الاسم يعني ماذا عدة أسماء، قد يكون اسم هذا عدة ماذا أسماء، يعني كما قلنا فيما يتعلق بعمر، يعني عندنا حديث في صحيح الإمام البخاري يرويه الإمام البخاري بإسناده يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمر، أو حدثنا ماذا محمد كذلك يعني ماذا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمر قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وقفت في هذا السند على عمر، تقول من هو عمر هذا؟ ما جاء منسوب لا لأبي، ولم تذكر الكنية ولا اللقب ولا البلد ولا النسبة، لم يذكر شيء عمر. تقول أنا أرجع لأجل أن أتثبت من عمر هذا، من هو عمر؟ ترجعت إلى التقريب، تقريب من؟ لأن هذه من كتب الأمهات الآن التقريب خرج رجال الأمهات الست ومن البخاري، فرجعت إلى التقريب ما وجدت إلا عمر فقط، ما وجدت إلا عمر. أين ترجع؟ ترجع إلى تهذيب الكمال. تهذيب الكمال ماذا يفعل صاحب تهذيب الكمال؟ إذا اشتبه عليك الراوي يذكر تلاميذ الراوي ويذكر شيوخ من؟ الراوي. فالآن يعني عندنا تمييز عند اشتباه، يعني مثلا مثاله أبو إسحاق، يعني ذكرنا هنا كثير مثلا في هذه ماذا الطبقة، فكيف نميزه؟ كيف يميز هذا الراوي؟ عندنا عدة ماذا خطوات فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر. فقلنا أول الخطوات إذا كان عندنا اسم عمر، اسم ماذا عمر، نريد أن نعرف من هو عمر هذا، نريد أن نعرف من هو عمر. رجعنا إلى التقريب، رأينا الحافظ ابن حجر ذكر ثلاثة ممن يقال فيه عمر، ذكر ثلاثة ممن يقال فيه عمر، ما حصلت لنا فائدة. نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى تهذيب الكمال. إذا رجعنا إلى تهذيب الكمال ننظر في من؟ في تلاميذ عمر، في مشايخ عمر. من هو الشيخ عمر الذي مر معنا في السند؟ سعيد بن أبي سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد، سعيد المقبري هو شيخ من؟ شيخ عمرو. فننظر بعد ذلك في من؟ في تلاميذ هذا الشيخ وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري. من هم التلاميذ الذين أروى عنه؟ فيقول لك مثلا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، عمرو يعني ابن فلان المطلبي أو كذا. فما رأينا إلا شيخان، ما رأينا إلا شيخين، الشيخ الأول عمرو مثلا المطلبي، والأمر الثاني والثاني هو عمرو بن شعيب، وهو عمرو ماذا؟ بن شعيب. كلاهما تلميذ لمن؟ سعيد بن أبي سعيد المقبري. نجزم أن عمرو بن شعيب بأخرج للبخاري، في نتيقن بعدها أن عمرو الثاني هو من؟ والصحيح أنه عمرو المطلبي وهو المعروف الثقة. لك حالة ثانية وهو تنظر في من؟ في تلاميذ هذا الراوي. من تلاميذ هذا الراوي الذي مر معنا؟ من تلاميذ الراوي هذا الذي مر معنا؟ إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد. فنأتي إلى ترجمة إسماعيل بن أبي خالد، هذا معروف عندنا، فننظر هل من مشايخه من يسمى عمرو؟ قالوا نعم. فننظر عمرو عمرو عمرو عمر، فنجد أن عمرو هذا هو عمرو بن فلان، عمرو ماذا؟ ابن فلان. إذن بعد الرجوع إلى ترجمة هذا الراوي، وهو إذا التبس عليه ليقول الكشف عن الراوي وتحديده وتمييزه عن غيره. إذن لنا مرحلتان عند البحث فيما يتعلق به يعني رواة الحديث ورواة ماذا؟ السند. أول طريق قلنا نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى المصادر في إخراج ترجمة هذا ماذا؟ الراوي. كتبنا الترجمة مع حالي وانتهينا. لكن أحيانا قد يعرض لنا أن هذا الراوي ماذا؟ يعني في إبهام، في ماذا؟ إبهام، في يحتاج إلى كشف. لأن في هذه الطبقة ممن يسمى بعمر ثلاثة أو أربعة، يعني الآن عندنا عمر في صحيح الإمام البخاري، في سند الإمام البخاري عمر. من هو هذا عمر؟ أعرف أن من الكتب من ترجمت لمن؟ لهؤلاء الرواة. من الذين من الكتب الذي ترجمت لهذه الرواة؟ منها تقريب التقريب، منهم الحافظ ترجم لهؤلاء، لأن هذا من رجال الأمهات الست. فأرجع إلى أقرب مرجع، رجعت إلى كتاب الحافظ تقريب التقريب، فوجدت عمر، لكن لم أجده منسوبا، لم أستفد شيء، وإنما وجدت عمر ثم بعد عمر ثم بعد عمر، ما أدري أي عمر من هؤلاء. والإشكال متى نحتاج لهذا الكشف عن الراوي وتحديده وتمييزه عند يعني ماذا عن غيره، ماذا عند اشتباهه؟ متى نحتاج له؟ إذا كان الراوي هذا عمر منهم ثقة ومنهم ضعيف. أما إذا كان كلاهما ثقة ما نحتاج نتعب ماذا أنفسنا فيما يتعلق به البحث. أين ما دار الحديث دار على من؟ على ثقة، ما في إشكال. لكن الإشكال إذا كان هذا الراوي منه ضعيف ومنه ثقة. فوجدنا عمرو في سنن الترمذي، في سنن أبي داود، في سنن ماذا كذلك يعني ماذا في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام البخاري ما في إشكال، قد أخرجنا في الأصول، لكن من باب المثال. فنرجع إلى أقرب مرجع التقريب، فنرجع إلى من اسمه عمرو في التقريب، ممن اسمه ماذا عمرو في التقريب. فوجدنا ثلاثة ممن يقال في ماذا عمرو. طيب ما ندري من هو عمرو الآن، ما عرفنا. نرجع إلى أي شيء؟ إلى تهذيب الكمال. تهذيب الكمال ماذا نستفيد منه؟ يذكر مشايخه ويذكر تلاميذه، وعندنا لهذا الراوي تلميذ وله شيخ. من هو تلميذه؟ إسماعيل بن أبي جعفر، إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر تلميذه. ومن هو شيخه؟ سعيد بن أبي سعيد المقبري. فنرجع إلى تهذيب الكمال، فننظر إلى تلاميذ سعيد بن أبي سعيد المقبري، من هو الذي اسمه عمرو؟ فهناك يذكر لك عمرو بن شعيب وعمر المطلبي مثلا. هكذا نحن نعرف أن الإمام البخاري لم يخرج لعمرو بن شعيب، فيتحقق أن الراوي الثاني هو عمرو المطلبي وهو ثقة وانتهت القضية. أو نرجع بعد ذلك إلى من؟ إلى تلاميذ عمرو. من تلاميذ عمرو؟ إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر من تلاميذ عمرو. فننظر إلى شيوخ يعني من؟ إسماعيل. منهم الشيوخ الذين أخذ عنهم، يقولون أخذ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخذ عن عمرو المطلبي. لكن نعرف أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يمكن أن يكون هذا، فيترجح لنا الثاني الذي هو ماذا؟ الثقة. هذا من حيث الإبهام في الاسم. أحيانا قد يكون الإبهام من حيث الكنية، أحيانا قد يكون الإبهام من حيث اللقب، أحيانا قد يكون الإبهام من حيث ماذا؟ الاسم مهمل، حدثنا محمد ما ندري ماذا محمد. فعلى كل يعني الآن يعني مثلنا بالمثال الأول أن أول ما نرجع في تحقيق عدالة الراوي وضبطه إلى هذه المصادر، ثم إذا وقفنا على هذه المصادر نكتب الذي يعني أخذناه، اسمه الكامل مع اللقب مع الكنية مع النسب، حتى لا نحتاج مرة ماذا أخرى للرجوع. ثم بعد ذلك أيضا نذكر حالة ماذا قال فيه أهل هذه المصادر منهم من قال ثقة ضعيف، نكتب هذا ما فيه، سيأتي بعد ذلك التعارض، تعارض الجرح والتعديل في هذا الراوي، لكن نكتب في ترجمة الراوي هذا الأمر. لكن أحيانا أثناء البحث في نفس الراوي هذا قد يعترض لنا أنه ماذا، أن فلان اشتبه بفلان، قد يشتبه أن فلان بفلان، أن في هذه الطبقة أكثر من عمرو، في هذه الطبقة أكثر ماذا من عمرو، فذكرنا أنك إما ترجع إلى بلده وسيأتي إن شاء الله التمثيل، أو ننظر ممن أخرج له، ممن أخرج لهذا الراوي، أو ننظر إلى معرفة ماذا طبقته، وسيأتي الكلام على الطبقات في أي طبقة هذا الراوي. وهكذا تخريج الحديث، كتب تخارج الحديث أحيانا قد يذكرون عمرو ويذكرون نسبه، أو يذكرون باسمه الثلاثي، أو يذكرون ماذا بلقبه، وأحيانا تنظر إلى تلاميذه وإلى شيوخه. نحن ما أخذنا من هذه الفقرات إلا ما يتعلق بالتلاميذ والشيوخ حتى لا يحصل علينا شيء ماذا من التخليط. إذن إذا ورد علينا ماذا راوي أثناء ماذا البحث عنه، إذا ورد علينا راوي أثناء بحث ماذا السند، فيرد علينا فنستخلص ترجمته، لكن قد يرد علينا ماذا إشكال أن هذا الراوي أكثر من راوي بهذا الاسم، أكثر من راوي يسمى بهذا ماذا الاسم، فنريد أن نميز هذا من هذا، من هو فلان هذا، من هو هذا عمر، فنرجع إلى التلاميذ والمشايخ. لكن ما يتعلق بالخطوات الباقية سيأتي معنا التمثيل عندما نذكر الكنى والأنساب، سنمر على هذه الأشياء. إذن هذه يعني طريقة ملخصة فيما يتعلق بالخطوة ماذا الأولى، وما زلنا فيها، ما زلنا في الخطوة ماذا الأولى، وسنأتي أيضا نعرف ما يتعلق بالطبقات، نعرف فيما يتعلق بالطبقات. وهذه المصادر يعني ما نبهنا أن المصادر هذه على قسمين، من المصادر ما هي يعني تراجم على حروف المعجم، ومن المصادر ما هي مصادر على الطبقات. وسيأتي ما معنى الطبقات، سنتكلم على تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر وكم قسمه طبقات، وما معنى الطبقة عنده، وما معنى الطبقة عنده، سيأتي المثال فيما يتعلق بالتطبيق على الطبقات في كتاب الحافظ ابن حجر، وهو تقريب التهذيب، تقريب التهذيب كم قسمه وما هو المصطلح عنده فيما يتعلق بالطبقة. فعلى كل كتب التراجم إما مرتبة على حروف المعجم، وإما مرتبة على الطبقات، مرتبة على الطبقات، والطبقة هي زمن معين، زمن ماذا معين يعيش فيه ماذا تلاميذ، يعيش فيه ماذا تلاميذ. فهذا ملخص فيما يتعلق بالخطوة الأولى، وإلى الآن ما استكملنا الخطوة ماذا الأولى في يعني دراسة السند، في دراسة ماذا السند. بارك الله فيكم، عنده إشكال ولا سؤال؟ نعم. عامة مطلقة وعامة مقيدة. المقيدة ما يتعلق بالثقات والضعفاء، يعني رواه يعني بعض الكتب خاصة بالثقات ما يدخل فيها كل راوي، كتاب الثقات ابن حبان، وبعض الكتب خاصة بالضعفاء ما يدخل فيها الثقات، وبعض الكتب الكتب عامة يدخل فيها الثقات والضعفاء. ها؟ الضعفاء كما قلنا الكامل ابن عدي، وعندنا أيضا ميزان الاعتدال، هذا خاص بالضعفاء، هذا خاص بالضعفاء، لأنه إذا قالوا الراوي ضعيف ما تذهب إلى كتب الثقات ولا تذهب إلى الكتب العامة تتعب، لكن ترجع إلى أخص المصادر، إلى أخص المصادر وهو كتاب الضعفاء. من ألف فيه؟ هذا قد مر معنا لتذكرون، قد ذكرنا المصادر وتكلمنا عليها، لكن الآن نحن في طريق دراسة الإسناد، نريد أن نأخذ الإسناد راويا راويا، نأخذ الأول فننزل يعني نبحث عنه، نبحث عنه في هذه المصادر. فإذا وجدنا كما قلنا تكتب اسمه الثلاثي أو تكتب اسمه الكامل، ثم تكتب اللقب والنسبة، وكذلك يعني ماذا الكنية، ثم كذلك يعني تاريخ الوفاة، ثم حاله، هذه أول تجهيز فيما يتعلق بالراوي عندنا. يعرض لك أنه قد يكون ماذا مشتبه بغيره، يعرض لك قد يكون مشتبه بغيره، أي أنها أن عمرو هذا ما ندري من هو عمرو هذا فاشتبه علينا. فلتمييز المشتبه نرجع إلى أي شيء، أول فقرة كما قلنا نرجع إلى يعني ممن يذكر تلاميذ هذا الراوي ومشايخ هذا الراوي، ممن من هو الذي يختص. إذا كان في الأمهات نرجع إلى تهذيب الكمال مباشرة، وصاحب تهذيب الكمال المزي يذكر كل يعني تلاميذ الشخص ومشايخ الشخص، على ترتيب حروف المعجم أيضا، حتى تلاميذ الشخص ومشايخ الشخص يذكرهم على حروف المعجم. فلما ترجع إلى تهذيب الكمال يعرفك بهذا الراوي، من هو عمرو هذا باعتبار مشايخي وباعتبار تلاميذه، تقف على أنه عمرو، ثم يذكر لك اسمك كاملا ولقبه ونسبته، بعدها يتضح لك من هو عمرو. نعم، وهذه في الأخير إن شاء الله يعني يحصل تطبيق، لكن هذه يعني الطريقة الأولى، طريقة ماذا الأولى، وتحتاج إلى كما قلنا ممارسة أيام حتى نفهم هذه الطريقة. فإذا فهمنا هذه الطريقة انتقلنا للطريقة التي بعدها. بارك الله فيكم. سؤال الله. طيب لو هنا بارك الله فيكم.